وقرآن قرأناه لتقرأه على الناس على قومه ونزلناه تنزيلا. إخوة الإيمان والإسلام، عوض طيب ورب العليم إليه البينات ومع حسن الختام هو القرآن الكريم يتلوه على قدم حضرته فضيلة الشيخ القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي قارئ القرآن الكريم بإتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله والمقيم بسلكة محافظة فضلية. فندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا والليل إذا سجى ولم يولد ولم يكن الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له Whoa. Amen.